المبحث الثالث: مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها. لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامي قبل القرن الحالي، حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع، ومن البديهي والأمر كذلك أن لا يكون للمصطلح وجود في كتب الحديث النبوي، وهي إحدى المصادر الرئيسية التي يستقي منها الفقه أحكامه. ولما كان الأمر كذلك اقتضى أن نبين المواطن وأن نشير إلى المظان التي فيها جذور هذه المسألة وأصولها في مصادر الحديث والفقه. ففي كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التالية: أولا، حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثانيا، حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة بألفاظه المختلفة. ثالثا، الأحاديث التي تتضمن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، أو بيع وشرط، أو بيع وسلف. فقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث أن يبيع الرجل السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وهذا المعنى يعتبر أصل مسألة بيع التقسيط. أما في كتب الفقه الإسلامي فنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان البيوع الفاسدة أو البيوع المنهية عنها في كتب البيوع، أو في باب بيوع الآجال، فقد تناولت تلك الكتب في عداد حديثها عن البيوع المنهية عنها، أو البيوع عن البيوع المنهية عنها، البيوع التي ذكرت آنفة في كتب الحديث وبيان الفقهاء لمعاني تلك الأحاديث، والتي تتضمن الصورة التي أسلفت، وهي أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالا بكذا ومؤجلا بكذا. ومن ثم فإن إعطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستوجب الخطوات التالية: 1- ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط مع تخريجها بألفاظها المختلفة وبيان درجتها من الصحة. 2- إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح. 3- إيراد عبارات الفقهاء في شرحهم لهذه الأحاديث عند كلامهم على البيوع المنهي عنها. 4- استخلاص علة تحريم هذه البيوع كما وردت صريحة في عبارات علماء الفقه والحديث، مما يعني أن وجود العلة يقتضي المعلول وهو الحرمة، وانتفاؤها يقتضي انتفاءه فتكون جائزة. 5- الانتهاء إلى نتيجة مفادها أن بيع التقسيط جائز على ضوء تلك المقدمات أم غير جائز، وبيان الأمور السالفة الذكر بصورة وافية يحتاج إلى بلورتها على النحو التالي: المطلب الأول، نص الأحاديث النبوية وتخريجها. الحديث الأول: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. حسن. رواه مالك في الموطأ بلاغا، وأحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة، وابن حبان كما في موارد الظمآن، وابن الجارود، والحديث أخرجه كذلك أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملء فاتبعه، ولا بيعتين في بيعة. وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي وابن ماجة والطحاوي في مشكل الآثار دون الجملة الخيرة الأخيرة، والبزار في كشف الأستار بلفظ: نهي عن بيعتين في بيعة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وعنه أبو داود في سننه، وابن حبان كما في موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في سننه، وصححه ابن حزم في المحلى، وراجع إغواء الغليل. الحديث الثاني ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. صحيح لغير أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وغيرهما. راجع مجمع الزوائد وإغواء الغليل. الحديث الثالث ما روى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا يبع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، منظر إغواء الغليل. المطلب الثاني معنى الأحاديث النبوية. لما كنت بصدد التماس أصول مسألة البيع بالتقسيط والوقوف على مظنها، ألفيت ذلك مسوغا لبيان ما تحمله عبارات العلماء، سواء شراح الحديث النبوي أم مبين معانيه من الفقهاء من معان، حتى أتمكن في ضوئها من التعرف على تلك الأصول والمظان. ومما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المجال أن لتلك الأحاديث الشريفة معان عديدة بسطتها كتب الحديث والفقه، ولما كان ميدان هذا البحث هو بيع التقسيط فسوف أقتصر على المعنى الوثيق الصلة به منها، تحاشيا للإطالة والإطناب، ونظرا لكون تلك المعاني بعيدة أو عديمة الارتباط بموضوع البحث. هذا مع العلم بأن تلك المعاني قد أشارت إليها المصادر التي سأعتمد عليه في القضية موضع البحث في نفس المكان لمن رغب في الوقوف عليها. أولا، معنى هذه الأحاديث عند علماء الحديث: واحد، حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي في بيان معناه: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. وبهذا المعنى فسره صاحب معالم السنن لأبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي، وصاحب بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود للشيخ أحمد السهار نغوي أحمد السهار نغوي، وصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق آبادي، وصاحب نصب الغاية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد ابن عبد الله ابن يوسف الزيلعي المتوفى 762 هجرية، وصاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد ابن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المتوفى 1189 هجرية، وصاحب نيل الأوطار منتقي الأخبار للشيخ محمد بن علي الشوكاني، وصاحب فتح العلام لشرح بلوغ المرام، وجاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل حال كونه قد وجبت عليه أي لزمه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة فيمنع لذلك. وقال النسائي: باب بيعتين في بيعة، هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة دينار نقدا وبمئتي دينار نسيئة، وبمثله فسره البيهقي والمناوي. ما تقدم يتبين لنا بجلاء أن أكثر المعاني شيوعا لهذا الحديث هو أن يذكر البائع للمشتري ثمنين، أحدهما عاجل وآخر أكثر منه مقدارا، وهذه الصورة هي الأساس لبيع التقسيط، وسيتضح ذلك ببيان علته. 2. حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. إن المتتبع العبارات شراح الحديث لمعنى صفقتين في صفقة يجد أنها قد اقتصرت على تفسير سماك له، فقد روى أسود عن شريك عن سماك أنه قال: الرجل يبيع البيعة، فيقول هو بنساء المجلة النسيئة كالتفعيل أي التأخير، وكذا النسى بالفتح ومد، هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. وهذا المعنى هو الذي أورده أحمد في مسنده مع الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات، كما نقله صاحب عون المعبود وصاحب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية المتوفى 621 هجرية، وصاحب نصب الغاية. وقال ابن أبي شيبة: أن يقول الرجل إن كان نقدا فبكذا وإن كان نسيئة فبكذا. 3. حديث شرطان في بيع سلف وبيع بيع وشرط. أما شرطان في بيع فقد قال صاحب المنطقة شرح الموطأ في بيان معناه أن يقول بعت هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا نسيئة، وبمثله فسره النساء كما نقل كل من صاحب عون المعبود ونيل الأوطار تفسير البغوي له بهذا المعنى، وبه فسره الإمام زيد وصاحب فيض القدير. أما صاحب سبل السلام وصاحب فتح العلام فقد أورد كل منهما تفسيرين، أحدهما المتقدم والثاني أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. أما سلف وبيع فقد فسره صاحب فتح العلام بأن يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. في الهامش نفس المكان. وبمثله فسره صاحب سبل السلام وصاحب نيل الأوطار، إلا أنه علق على هذا المعنى بقوله: والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره، مما تقدم من معان أوردتها كتب الحديث لمعنى بيعتين في بيعة، صفقتين في صفقة، شرطين في بيع، يظهر لنا أن نتفق في معنى واحد، وهو أن يبيع التاجر سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر. ثانيا معنى الأحاديث النبوية عند علماء الفقه، وردت عن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية، وردت عن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية معاني الأحاديث الثلاثة المتقدمة، سأحاول فيما يأتي بيانها بالقدر الذي يسمح به المقام. واحد، في الفقه الحنفي قال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين في بيع أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. وبمثل هذا المعنى فسره صاحب تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى 529 هجرية، وصاحب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني المتوفى 587 هجرية، وصاحب الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية لحافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزازات المتوفى 827 هجرية، وصاحب حاشية الشلبي على الكنز، حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي على كنز الدقائق، وصاحب فتح القدير، شرح فتح القدير على الهداية للإمام كمال الدين بن الهمام المتوفى 681 هجرية، كما أن صاحب كتاب اختلاف الفقهاء قد أورد هذا المعنى عن أبي حنيفة وأصحابه. اثنان، في الفقه المالكي جاء في الموطأ قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، وقد وجبت عليه بأمر الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتان في بيعة، وهذا بيعتين في بيعة. وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، والقوانين الفقهية لابن جزي المالكي المتوفى 1346 هجرية، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، وجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهي عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل. وقد بينه صاحب جواهر الإكليل بقوله: وكبيعتين في بيعة، أي عقد واحد. في الموطأ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله: يبيعها، أي مالك السلعة المعينة، بشرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه ويحصل به الغرر كبيعها بعشرة، أي من الدراهم مثلا، نقدا أي حالة، أو أي بي أكثر أي منها كعشرين، لأجل أي كشهر. ومفهوم بإلزام أنه لو كان بالخيار في الأخذ والترك جاز له ذلك. وجواهر الإكليل هو للشيخ صالح عبد السميع الأبي الأزهري، وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الدردير في الشرح الكبير ودسوقي في حاشيته عليه. والشرح الكبير لأبي البركات الشيخ أحمد الدردير. وصاحب التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله العبدري المشهور بالموافق المتوفى 897 هجرية. وصاحب مواهب الجليل، كما أورد صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك. ثلاثة في الفقه الشافعي: قال الإمام الشافعي فيما رواه المزني في المختصر عنه في معنى بيعتين في بيعة، وهما وجهان، أحدهما أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، قد وجب لك بأيهما شئت أنا أو شئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول. وثانيهما أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف. والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي المتوفى 476 هجرية. والتنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي والنووي في المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هجرية. وروضة، روضة الطالبين للإمام أبي زكريا محي الدين النووي. وشارح المنهاج كصاحب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى 997 هجرية. وصاحب نهاية المحتاج شرح المنهاج لمحمد أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى 1004 هجرية. وصاحب تحفة المحتاج وبهامشها حاشية الشرواني لأبي حجر الهيثمي. وشارح المنهج كصاحب فتح الوهاب بشرح الطلاب للشيخ أبي زكريا الأنصاري بهامش حاشية البجيرمي على المنهج. وحاشية سليمان الجمل، حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج. وقال الغزالي أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا فخذ بأيهما شئت. أربعة في الفقه الحنبلي: يقول صاحب المغني وقد روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، مثل أن يقول بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجرك، فهذا كله لا يصح. وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر، وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة، وهو أيضا باطل. وبمثل هذا المعنى فسره صاحب الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوفى 793 هجرية. وصاحب حب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي. وصاحب المقنع في فقه الإمام أحمد لأبي محمد بن عبد الله بن قدام المقدسي. وصاحب التنقيح المشبع، التنقيح المشبع في تحريم أحكام المقنع لعلاء الدين، التنقيح المشبع في تحريم أحكام المقنع لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي المتوفى 885 هجرية. خمسة تفسير علماء السلف وأصحاب المذاهب الأخرى للأحاديث: لقد ورد عن علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ما يفيد أن هذه الأحاديث تعني أن يقول هو بنقد كذا وبنسيئة كذا، فقد ورد هذا المعنى عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه، كما نقل مثله عن الأوزاعي وعطاء والثوري والقاسم بن محمد والشعبي وابن سيرين رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا المعنى أيضا فسره الظاهرية والإباضية والشيعة الزيدية مما تقدم من أقوال العلماء في معنى الأحاديث النبوية الشريفة الثلاثة. يظهر أن هذه الأحاديث تفيد معنيين، الأول وهو أرجحهما وأكثرهما ورودا عند العلماء، وهو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بسعر معجل بكذا وبمؤجل كذا، وهو أصل مسألة بيع التقسيط. الثاني أن يقول للمشتري أبيعك كذا على أن تبيعني أو تؤجرني أو تقرضني كذا. المطلب الثالث علة التحريم في البيوع المذكورة من خلال الحديث عن معنى بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة وشرطين في بيعة وبيع وسلف. تبين أن هذه الأنواع بمعانيها التي ذكرت منهي عنها بصريح وصحيح السنة النبوية، ولما كانت هذه البيوع تقع في إطار المعاملات المالية فإن البحث عن علة التحريم يعتبر أمرا مقبولا شرعا، ولما كانت القاعدة الشرعية تذهب إلى أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإن وقوفنا على تلك العلة يوضح لنا في أي الأحوال تكون تلك البيوع في دائرة الحظر حال وجود العلة. فإن وقوفنا على تلك العلة يوضح لنا في أي الأحوال تكون تلك البيوع في دائرة الحظر حال وجود العلة، وفي أي الأحوال تكون في إطار الإباحة حال انتفاء العلة، وهذا ما سنحاوله فيما يأتي. أولا علة النهي عند علماء الحديث، أن المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع. يقول الترمذي في سننه تعقيبا على حديث النهي عن بيعتين في بيعة، وفسره بعض أهل العلم أن يقول رجل أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارق على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما. سنن الترمذي. فهذا القول يفيد أن علة النهي هي جهالة المتعاقد، هي جهالة المتعاقدين بالثمن، إذ يقبض المشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع. أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشتري أي الثمنين يختار لإتمام العقد به، فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة. وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني وصاحب بذل المجهود وفتح العلام. ثانيا علة النهي عند الفقهاء، قال السرخسي في شأن علة النهي: وإذا اشترى شيئا إلى أجلين وتفرق على ذلك لم تجز، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز. وقال في موضع آخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة: فهو فاسد لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتم العقد عليه فهو جائز، لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شروط الصحة. وهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وفي معناها هي عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح البيع، وما ذهب إليه السرخسي وما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين السمرقندي وعلاء الدين الكاساني والسلبي في حاشيته على الكنز والكمال بن الهمام. اثنان في الفقه المالكي، ويبين علية النهي عنده علية النهي عندهم ما قاله الدسوقي في هذا الصدد، وهو أن يبيع السلعة بتا بعشرة أو أكثر لأجل معين ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع. وفي مواهب الجليل على مختصر خليل يقول في بيان العلة: وكبيعها بالإلزام، أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما، فلا يجوز إلا إذا كان لهم الخيار معا. ويقول تعقيبا على قول الدغدير: وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو إحداهما فإن ذلك يجوز. ويقول: شرط الجواز أن ينتفي الأمران، أعني اللزوم لهما أو لأحدهما. ومن خلال هذه العبارات يظهر لنا أن علة النهي عند المالكية تتراوح بين الجهل بالثمن وبين سد ذريعة الربا، ولذا اشترطوا ألا يكون هناك إلزام للبائع أو المشتري، وذلك لاحتمال أن يكون من له الخيار قد وقع في نفسه أن يختار الشراء بالثمن المعجل، وعندها يلزمه مختاره. ولما كان شأن الإنسان أن يقع في التردد إذا كان أمامه فرصته للتأمل والاختيار، فربما يخطر له أن يختار المؤجل بعد ذلك، فكأنه قد باع ما هو معجل بالمؤجل وبينهما فارق في الثمن، وهو ما يمكن أن يكون ذريعة إلى الربا، وهو ما عناه الإمام مالك بتعليله منع هذا البيع حين قال: لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل، وإن قصد العشرة كان إنما اشترى بها 15 إلى أجل. وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكية كالزرقاني وابن جزي والمواق. ثلاثة في الفقه الشافعي، المتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعي يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره، هي علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع سواء بطريق الصراحة أو الدلالة. فأبو إسحاق الشيرازي يقول بعد بيان معنى بيعتين في بيعة: فالبيع باطل لأنه لم يعقد على ثمن بعينه. ويقول النووي: وهو باطل، أما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة فيصح العقد. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي وابن الرفعة والشيخ زكريا الأنصاري والبجيرمي وسليمان الجمل والخطيب الشربيني وغملي وجلال الدين المحلي وغيرهم. أربعة في الفقه الحنبلي، إن علة النهي عن بيعتين في بيعة وغيرها من البيوع التي اعتبرناها أصولا لمسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل في الثمن وما يصاحبه من غرر أو مقامرة وما إليها. يقول العبدري في شأن تلك العلة: لم يصح ما لم يتفرق على أحدهما المثل الثمن المعجل والمؤجل، وهو المذهب نص عليه يعني الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ويقول ابن القيم: وليس ها هنا ربا، وليس ها هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد. وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغني والمقنع وابن مفلح المقدسي والبهوتي وغيرهم. خمسة: العلة عند السلف من الصحابة والتابعين والمذاهب الأخرى وبعض المعاصرين. لقد ذاب كثير من علماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إلى أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهي عنها هي الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد صراحة أو دلالة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا، أي بأحد الثمنين. ويقول الأوزاعي: لا بأس بذلك بيعتين في بيعة، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين. وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثوري والزهري وطاووس وقتادة وسعيد بن المسيب والحكم وحماد. وبهذا المعنى علله فقهاء الشيعة والأباضية وصاحب غوض الندية وصاحب كتاب المعاملات في الإسلام ومنهاج المسلم. وفي ضوء ما ذكرنا من أقوال علماء المذاهب الفقهية المختلفة في تقصي علة عدم جواز البيعتين وما إليها، ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم على تفاوت عباراتهم لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه أو سد ذريعة الربا كما عند المالكية. وعليه فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشتري ثمنين أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه، فيختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد، فإن هذا البيع يكون جائزا شرعا. المطلب الرابع: حكم البيعتين في بيعة. لقد ذاب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى أن بيعتين في بيعة باطل أو فاسد. البيع الباطل هو ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. ويكون البيع باطلا إذا أورث خللا في ركن البيع، ويكون فاسدا إذا أورثه في غيره كالتسليم والتسلم الواجبين به والانتفاع المقصود منه وعدم الإطلاق عن شرط لا يقتضيه وغير ذلك. والباطل لا يفيد ملك الرقبة ولا ملك التصرف ولا ينقلب صحيحا بحال، أما الفاسد فلا يفيد ملك الرقبة ولكنه يفيد ملك التصرف قبل فسخ العقد، فهو وإن أفاد الملك وهو مقصود في الجملة لكنه لا يفيد تمامه، إذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشتري من الثمن، فلكل منهما حق الفسخ، ولكنه ينقلب صحيحا بالقبض وبتعيين المدة أو الثمن. فالفاسد إذن تلحقه الإجازة بحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد. لقد ذاب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى أن بيعتين في بيع باطل أو فاسد، ولم يشذ عن القول ببطلانه إلا نفر من الفقهاء كطاووس والحكم وحماد. وقد نقلنا عن غير واحد من العلماء قوله أن كلامهم محمول على ما إذا جرى بين المتعاقدين بعد العقد ما يدل على الاتفاق على أحد الثمنين، فكأن المشتري قال للبائع بعد ذكر الثمنين: اخترت المعجل أو المؤجل، فقال البائع: أجزت أو رضيت. وحينئذ فلا خلاف بين الجمهور وبين هذه الطائفة من العلماء في القول بصحة العقد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان الاعتياض عن الأجل بالمال. الصورة الأولى صدور إيجاب مشتمل على صفقتين، إحداهما بالنقد والأخرى بالنسيئة، مثل أن يقول بعتك هذا نقدا بعشرة وبالنسيئة بخمسة عشر. يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء في الشرح الكبير كذا فسره مالك والثوري وإسحاق، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أشبه ما لو قال بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم المجهول. وقد روى عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب إلى أحدهما فيحتمل أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال أنا أخذه بالنسيئة بكذا فقال خذه، أو قال قد غطيت ونحو ذلك، فيكون عقدا كافيا، فيكون قولهم كقول الجمهور. فعلى هذا إن لم يوجد ما يدل على الإيجاب أو ما يقوم مقامه لم يصح، لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجابا. ما تقدم هو حكم البيعتين في بيعة من حيث الحل والحرمة والصحة والبطلان. ولما كان هذا البيع حراما باطلا كان واجب الفسخ ولا يترتب عليه أثره، ولكن لو تفرق البائع والمشتري وقد قبض المشتري السلعة فما هو الأثر المرتب على ذلك فيما لو هلكت العين البيعية أو استهلكت أو تغيرت؟ والجواب على هذا السؤال نجده في ثنايا حديث نبوي شريف أخرجه أبو داود في سننه، وقد مر بنا نصه وتخريجه عند التعرض للأحاديث النبوية التي تصلح مناطا لبيع التقسيط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث ورتب على هذه الصورة من البيع أثرا، فقد روى عن الأوزعي أنه قال وقد سئل عن معنى بيعتين في بيعة وهو أن يقول هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين. فقيل له فإن ذاب بالسلعة إلى ذينك الشرطين فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. وروى عن محمد بن سيرين أنه قال شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسته شهرا فتأخذ بعشرة. قال شريح أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو الربا. وبه قال طاووس وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه إذا قال بكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. ومن جهة أخرى فقد قال الإمام الذهبي إن محمد ابن عمرو راوي الحديث شيخ مشهور أخرج له الشيخان متابعة، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس. وقد أجاب جمهور العلماء عن الحديث الذي استدل به القائلون بأنه إذا تم البيع بصورة بيعتين في بيعة أن للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين بأجوبة منها. واحد أن في صحة الحديث مقالا قال المنذري في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. إثنان أن الحديث على فرض صحته فعنه أجوبة منها: ألف يجاب عما قاله الأوزعي بما قاله الخطابي وغيره، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحيح البيع بأوكس الثمنين. إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. وأما قول شريح فيجاب عنه بأنه محمول على معنى آخر ذكره ابن حزم فقال: فإن حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى. باء ما ذكره الخطابي وغيره أن ما رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود يشبه أن يحتمل أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك على بق في زيني إلى شهرين. فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما أي أقلهما وهو الأصل. فإن تبايع البيع الثاني قبل أن يتقابضا قبل فسخ البيع الأول كان مغبيين. فهذا القول يفيد أن الربا هو من باب بيع الدين بالدين، لأن البائع باع المشتري الدين الذي له عليه بثمن أكثر وهو منهي عنه، لأنه من باب بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الربا. جيم أن الحديث من باب بيع الدين بالدين كما يفهم من قول ابن الأثير في النهاية، حيث فسر الحديث بقوله: أن يستلف الرجل من الرجل مالا فيعطيه سلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بعني تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيدك، ولا يجري بينهما تقابض، فصار بذلك بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. وهذا هو بيع الدين بالدين، كأنه أسلفه دينارا في صاع بر مثلا إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه بالبر قال له: بعني الصاع بصاعين إلى شهرين. فهذا بيع ثان ودخل في الأول فصار بيعتين في بيعة، فيرد إلى أقلهما وهو الصاع، وإلا كان الثاني ربا للتفاضل، أو كأنه باعه دينا بدين وهو الكالئ بالكائل وهو الكالئ بالكالئ المنهي عنه. دال أن الحديث محمول على ما إذا استهلك المشتري للبيع كله أو بعضه، ففي بذل المجهود. وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الخطابي رضي الله عنه قوله: من باع بيعتين، ظاهره مخالف للمذاهب كلها، إلا أن يقال في معناه أن من باع شيئا على أنه بخمسة إن كان ناجزا، أو بعشرة إن كان نسيئة، ثم افترقا من غير أن يتعين أحدهما، فهذا البيع فاسد لكونهما افترقا قبل تعيين الثمن، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وكان الحكم فيه الفسخ، إلا أن المشتري استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة، وهو أوكس عادة من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معا. فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل ويأخذ الثمن، لأنه أخذ الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه، وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى لكونه عقد عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة كلها داخلة في حكم الربا. ويؤيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله ابن جرير الطبري عن الثوري أنه قال: إن بعت بيعا فقلت هذا بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فذهب المشتري فهو بالخيار في البيعتين، وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه، وهو بيعتان إلى بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بعد أن ذكر قول طاووس الذي تقدم قبل قليل أنه قال: وهذا إذا كان المبتاه قد استهلكه. ها، ما قاله صاحب نيل الأوطار في معرض رده على المبطلين للبيع مؤجلا مع زيادة الثمن لأجل التأجيل، لأن ذلك التمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة: من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا، وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيعتين في بيعة ولا نتيجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج، لكن احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن غسلان: أبيعك كذا شريطة أن تبيعني كذا، قاضحا في الاستدلال بها على التنازع فيه، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا، إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك. فالدليل: أخص من الدعوة. واو، ما قاله ابن حزم الظاهري: هذا الخبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل، وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام، إلى أن حرم كل ذلك. فإذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك، فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن البيعتين في بيعة، فموجب إبطالهما معا لأنهما عمل منهي عنه. زي ما قاله ابن القيم أن الحديث لا يحمل على الصورة المعروفة، وهي أن تكون السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا، حيث يقول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين أو الربا في الحديث الربا، وذلك سدا لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها بمئتين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهو من أعظم الذرائع عن الربا، وأبعد كل البعد عن حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة. ويبدو أن المالكية لهم رأي آخر في المسألة، وهو أن المشتري إذا قبض المبيع في صورة البيعتين في بيعة، فإن البائع يعطي قيمة المبيع نقدا ولا يعطي أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين. وقد نقل عن مالك قوله: من باع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك، وردت إلى قيمتها نقدا ولا يعطي أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين. وقال صاحب الكافي: وإن قبضت السلعة وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت، وأتبع ذلك بقوله: وهذا كله قول مالك وأصحابه. ووجه ما قاله المالكية أن السلعة لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو بخيار، وإنما إذا وقع على مالا يدرى، وإنما إذا وقع على مالا يدري أي السلعتين يختار، وقد وجبت إحداهما، فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتها. وخلاصة الأمر في حكم بيعتين أنها من البيوع المنهي عنها المحكوم ببطلانها واستحقاقها الفسخ إذا وقعت بالصورة التي لا يعلم فيها الثمن، وهذا رأي عامة الفقهاء. أما من حيث حكمها إذا حدث قبض بموجبها، فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا، وأنه لا يصح الأخذ بظاهر حديث أبي داود، لأن العمل بظاهره يفيد أن البيع صحيح، إذ هو الذي ينتج آثارا ويرتب حقوقا، ولذلك وجهوا إلى الحديث المطاعن التي ذكرنا في صحته من جهة وفي صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب، والتمسوا له التأويلات التي تقدمت على فرض صحته انسجاما مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا، وتمكينا للبائع من الوصول إلى حقه الذي ذهب بتعذر استرداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في بيعة المنهي عنه شرعا. وقد نازع بعض الفقهاء في هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم وعملهم بظاهر معناه، وبعد النظر في أدلة الفريقين وما صوبه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من طعون عملت على إيهانها وعجزها عن الانتهاض للاحتجاج بها على مدعاهم، أرى أن الحق فيما قال الجمهور، والله تعالى أعلم.